لك النجمة البعيدة اللي جابتها الصدف، وإن حبك مهر عمره ما يجف. أعترف إنك أنت في كل حاجة مختلف، وإن حبي ليك كبير أكبر إن ينوصف. أعترف إنك النجمة البعيدة اللي جابتها الصدف، وإن حبك نهر عمره ما يجف. يا حنين العاشقين، يا هدايا الياسمين، البياض اللي على حلاني عزاف اللي مالي تراب. يا البياض اللي على حلاني عزاف اللي مالي تراب. انا بحرق وانت يد الرثمين اللي في قلب الصدى. انا عمرك وانت لي نبض الحياة العمر ما وقف. انا عطرك وصوت شوقك اللي بغيابك هتف. يا البياض اللي سراك لون السماء وبجمل احساسه نزف. انا بحرك وانت يد الرثمين اللي في قلب الصدى. انا عمرك وانت لنبض الحياة العمر ما وقف. انا عطرك وصوت شوقك يا البياض اللي سراك لون السماء وبجمل احساس نزل. اعترف واعتذر لك كان يرفعني الاسف. انا شوقي لك كتير وشوقك اكتر. أحبك أول الأول وأحبك.